عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الموضوع رجلان أحدهما قام يقدح عرض الآخر عامدا متعمدا بلا سبب، والشاهد الخالق ولا وجود للمخلوقين، فقام المقدوح بقتل القادح انتقاما لشرفه وعرضه. السؤال: هل يكون القاتل والحال هذا من الذين يقتلون النفس بغير حق؟ طبعا لا يجوز له أن يقتله ولو قذف عرضه، بل يعني يتحمل ويصبر إذا ما كان لديه يعني شهود حتى يقام عليه الحد. غاية ما في الأمر أن هذا القاذف إذا كان لديه شهود أنه يقام عليه حد القذف 80 جلدة، ما يستحق القتل، لكن هذا قتله تشفيا وزاد في الأمر. فعلى كل حال هو قد قتل نفسا بغير حق، وجزاؤه ما ذكر الله عز وجل أنه خالد المخلد في النار إلا أن يعفو الله عنه، لأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر. قال: وإن أقيم عليه حد القصاص، إن أقيم عليه حد القصاص فقد جوزي في الدنيا بسبب تعديه بقتل من لا يستحق القتل، والله أعلم. والمسألة ينبغي أن يردها إلى أحكم الحاكمين إذا لم يستطع أن يثبت عليه، وإذا استطاع أن يثبت عليه وعفى عنه أيضا فهذا العفو أقرب وهو خير، العفو عند المقدرة يمدح عليه صاحبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للعمرة طواف وداع؟ ليس لها طواف وداع. يقول له قريب عنده فشل كلوي ويقوم تام فشل كلوي تام ويقوم بعمل غسيل كلوي يوم بعد يوم، أراد أن يقوم بزرع كلية فلم يجد من أقاربه من يستطيع أن يمنعه إحدى كليتيه، فهل يستطيع أن يشتري كلية أم أن ذلك حرام؟ هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، وأظن أن أغلبيتهم أجازوا للإنسان أن يتبرع لينقذ شخصا، أما أن يبيع كليته فهو يبيع ما لا يملك، لكن إذا وجد من يتبرع فلعل فيه فتوى في جواز هذا لمن يستفيد إذا كان عنده فشل كلوي تام، مع أن الأمر ينبغي أن نفوض إلى الله عز وجل، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي إذا مرض العبد شفاه وإذا مرضت فهو يشفيه. أسأل الله العفو والعافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أجنبي؟ شلون تسلم على رجل أجنبي؟ ها؟ أي تقول له السلام عليكم؟ ما يعني ما ينبغي ما أن تبدأ بحسب الحال، إذا كان الأمر يلفت الانتباه فالمرأة مأمورة بالستر والصيانة، وابتداء السلام سنة ورده واجب، فكونها تترك مثل هذا درءا لما قد يحدث من الفتنة، لو يسمعها زوجها قال إيش السلمين عليه تعرفينه، هذه مشكلة. فالأمر بعض الناس يقول يسأل بهذا السؤال ويريد بالتسليم على الرجل أو تسليم المرأة على الرجل تقبيله، هو يقبلها يقول يسلم عليها، لا، هذا أيضا لا يجوز. ولا تجوز الخلوة بالمرأة، لا يجوز الخلوة، لا يحل إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو أخو الزوج وعمه ومن هو أجنبي عن الزوجة. أي نعم. وإليك. أي نعم، من صبر على بردها وحرها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا ورد في شأن المدينة المنورة، يعني إذا المهاجر هاجر لله إلى الله ورسوله في المدينة، وهاجر إلى المدينة من أجل يعني طلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الحصول على الأجر الذي يحصل في المسجد النبوي، صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، وصبر على الحر والبرد واللأوى في سبيل أنه يعني يكسب يوم القيامة. اللأوى هو الشدة، الشدة والتعب. أو المشاكل تواجب مثلا، إذا في مشاكل تواجب في لوث، أو مشاكل الشدة والتعب، تعب النفسي أو التعب البدني. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإليك. تفضل. إن شاء الله. نعم. يحكمش الوضوء حسب بس يكمل الطواف والسعي بتاع العمرة. يعني ما طاف ولا سعى في العمرة؟ لا لا، تيجي يطوف يسعى، معنى يقضى عليه الوضوء ما بينتهم. انتقض عليه الوضوء بعد الطواف؟ بعد الطواف. اي السعي ما يضر، يسعى وعلى غيره. لا لا، ما يروح يتوضا. اذا انتقض وضوءه بعد نهايه الطواف فيسعى ولو لم يتوضا. صحيح. في يقضى عليه الوضوء لازم يخرج يقطع ما بينك يخرج بشيء. ما هو لازم. ما هو لازم. لو انتقض وضوءه في الطواف لا يخرج، لكن خلص الطواف، خلص الطواف ما بقي إلا السعي، ما هو لازم يسعى بدون وضوء، ما يخالف. إذا تبغى يخرج لزوم يلا يخرج لزوم. ما يريد أن أقول له الصواب في الطواف. لا لا، يكمل الطواف كمان. أنا قلت لك إذا طاف وهو متوضأ وانتهى من الطواف ثم حصل انتقض وضوءه فلا بأس أن يسعى من غير وضوء. أي نعم. أظن ما بعد هذا بيان. الله المستعان. أي نعم. وإياك. وإليك. علماء أمة الإسلامية أن يجتمعوا وأن يجدوا حل للاختلاط الذي يكون في الطواف، الطواف سواء في الحج أو في العمرة، حتى يكون هناك اختلاط، يكون النساء في جانب كما هذا ضرورة. أقول هذا ضرورة، غير ممكن. ممكن. غير ممكن. يجوز أن يجدوا حل ذلك. هذا غير ممكن. غير ممكن. أوجد حلا، أوجد حلا ولو في الخيال. هناك يكون طريق للنساء وطريق للرجال في الطواف. لا، في الطواف خاصة، في الطواف خاصة، في الطواف خاصة هذا غير ممكن، هذه ضرورة. وفي المسعى بعد هذا ضرورة. لا، يجب عليها أن تغطي وجهها المرأة. نعم، أن تغطي وجهها في الطواف، لأنها يعني أمام أجانب، صح إحرامها في وجهها، لكن هي أمام أمرين: إما أن تكشف وجهها يعني ولا تغطي وجهها لأجل النسك، وإما أن تكشف وجهها للأجانب، وهذا أشد حرمة. أي نعم، فهي تتلافى يعني أو ترتكب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما. جزاك الله خير. شكرا. ما هناك مشكل، لأنه الحقيقة المشغول أي كان لا أيضا المشغول في العبادة لا يفكر، لا يفكر، وهذا يذكرنا بالمحشر. أي نعم، يحشر الناس يعني على هيئة يعني غرلا عراة حفاة غرلا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك. فالذي يأتي يطوف بالبيت الحرام ويستشعر العبادة ويستشعر عظمة الله وهو يذكر الله لا يفكر في شيء. أي نعم، وهي أيضا كذلك لا تفكر في شيء. اللهم صل وسلم على رسولنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد ما كمل الطواف انقضى عليه الوضوء، مش عند يدي ركعتين وبعدها يسعى. ركعتين سنة، الركعتين سنة، يسعى وفيما بعد يتوضا ويصلي السنة. يصلي. اي نعم. نعم. عندك شيء يا شيخ؟ انت ترى كتبك على البال، الله يجزاك خير. نعم. كنت قارئ جيد للقرآن. ها؟ كنت قارئ جيد للقرآن. قارئ جيد للقرآن. لازم أقرأ يوميا. الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي حاسس أن في حاجة سحقت إني عنه. إي لا، ينبغي أنت. قرأت كلها بقضيها في وقتها. ينبغي أن تجاهد نفسك. يعني إذا أحسست بشيء يصدك عما يعني أنعم الله به عليك من المداومة على تلاوة القرآن فجاهد. هذه إن شاء الله علامة، يعني علامة أن الشيطان غير راضي عنك. لو كان راضيا عنك ما حاول يحول بينك وبين ما تعودته من التلاوة. أي نعم، الشيطان غضبان عليك، لا تبالي. الله المستعان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم يا أخي. وإليك. المدينة الآن توسعت، يعني صار خارج الحرم، هل الفضل اللي خارج الحرم مع التوسع هذا مثل ما هو داخل الحرم؟ الأمر كما تعلم الحدود، حدود أي نعم، حدود الحرم أي نعم فارقة بين ما هو حرم، بين ما هو حرم للمسجد النبوي وبين ما ليس كذلك. أي نعم، ولا يستوي يعني ما خرج عن الحرم مع ما دخل في الحرم في الفضل وفي نعم وفي تحريم الصيد و لا في المدينة، المقصود في المدينة، وإن كان ضواحي المدينة هو يعني أيضا أفضل من غيرها لا شك. هنا الهمزية من بسيط. ها؟ الهمزية، الهمزية فيها غلو وفيها شرك، والبصيري غلا في هذه. أين الهمزية؟ ما هي للبصيري، الهمزية للبرعي أظن، لكن هذه حقة البصيري. أي نعم، على نهج البر. لا لا لا، هذا كله بدع وخرافات. أي نعم أي نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. شوف إيش يعني ذكر عن البصيري هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كلاما في الواقع في نفس هذه القصيدة التي تذكر، إيش يقول البصيري؟ يقول يا أكرم الخلق، حق هذا، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إيش بقى لله؟ يعني ما كان لله أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا يملك الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها الآخرة، إلا الله، وليس علم اللوح والقلم إلا لله عز وجل. أي نعم، ثم هو يعني يعتقد أنه لا نجاة له يوم القيامة إلا يعني بالاستعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ترك الاستعاذة بالله. نعم، ليس إماما ولكنه إمام في البدعة ربما. يا أخي ما أخطأ، لم يوفق في تفسير حديث الشفاعة، لم يوفق. يا أخي لما يجون يوم القيامة وتنتهي الشفاعة إليه يسألونه أن يشفع عند الله، ثم هو لا يشفع ابتداء، يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يحسنه من قبل، ويدعه الله ما شاء أن يدعى، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا البصيري ما قصد هذا، ولفظه لا يدل على القصد هذا، لكن من كان في نفسه هوى يلوي النصوص على هواه، والله المستعان. نعم. المرأة تحجب من زوجها، تحجب من زوجها، ما يجوز، هذه ناشز، هذه تلعنها الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق ربها ما لم تؤدي حق زوجها. إذا دعاها لحاجته من غير، يعني وهي ليس عليها عذر، ليست حائض وليس لها عذر، يعني لا يجب أن تأتيه ولو كانت على التنور تخبز، تترك الخبز يحترق وتأتيه. إذا لم تأتيه، إذا دعاها يعني إلى فراشه فلم تأتيه، تبيت والملائكة تلعنها. نعم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله المستعان. يكذب أبوها، يكذب. على كل حال أنت يعني حسب ما تقول إن صح قولك، أي نعم، فأنت إلجأ إلى الله واسأل مقلب القلوب أن يعطف، أي نعم، عليك قلب والدها وأن يرده للحق. هذا المشكلة، هذا الفارق. إذا صح قولك لا يصلي ولا يصوم، أي المقصد يعني، أي نعم، فهذا هو السبب في كونه يخببها. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فهو ملعون. على كل حال اكتفي بالله عز وجل. أي نعم، إن شاء الله. وعليكم السلام. أقرب أنت عندك شيء. جزاك الله خير، أهلا وسهلا. أنت من المغرب؟ من المغرب، نعم. أهلا وسهلا. هل يجوز للمرأة؟ لا يجوز، لعن الله زوارات القبور. إنما يجوز لها أن تدخل الروضة وتصلي في المسجد النبوي. وقال لقد نهيتكم عن زيارة القبور فلا زوروها. أي لكن هذا، أي نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. بعد الأذان أكمل لك. وعائشة كانت تزور أنت تحب هذا، لكن أكمل لك إن شاء الله. وأعرف أنك يا أخي بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور، وهو لفظ صحيح. هذا قول النبي، تأخذ بقول النبي ولا تأخذ بما نقل عن عائشة؟ ما أدري، رضي الله عنها أم المؤمنين وعلى العين والرأس، لكن هل نعارض بما نقل من فعلها؟ إن صح هذا له مخرج. لكن أنت الآن، أنا أريد يعني أنا أسألك عن شيء لا تستطيع أن تجيب إلا هل تقدم، هل تأخذ يعني تصدم قول الرسول بما نسب عن عائشة رضي الله عنها؟ قول الرسول على العين والرأس، خلاص. إذن هذا تمت الحجة، ما دام الحديث يعني ثابت: لعن الله زوارات القبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ضمن القبور. أي نعم، لعن الله زائرات القبور، فهذا يشمل جميع النساء. ألا فزوروها؟ نعم، هذا عام، ألا فزوروها، لكن خصت النساء بقوله: لعن الله زوارات القبور، ذاك عام وهذا خاص، والخاص يقدم على العام. إيش تقول؟ أنا قلت لك يعني لا لا لا لا يا أخي لا، هذا هو بيتها، فلما دفن عمر خرجت من البيت، صار تحتجب وخرجت، مو معناه أن تزورهم، هو بيتها، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد منك يعني أن تناقش، يعني لا تناقش بهوى، إذا قلت لك ما نقل عن، افرض أن الذي تذكره عن عائشة وارد رضي الله عنها، لكن هل تصدم به قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا تبطل به قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جواب مختصر، وإلا فيه كلام كثير. مثل ما قلت أنها تزور أبو بكر وعمر، هذا ما هو صحيح، هو بيتها، لما دفن عمر خرجت خلاص انتهى. أي نعم، يذكر أنها زارت قبر أخيها وقالت لو كنت حضرتك ما زرتك، وهذا لأهل العلم فيه كلام، كل ما نقل لا يدل. أيضا قالت إذا مررت بالقبور، ولم تقل إذا زرت القبور، فماذا أقول؟ يعني كون المرأة تدعو لأهل القبور تقول أو تسلم عليهم إذا مرت يعني بهم سلام من بعيد، ليس زيارة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحق، تدعو لهم فلا بأس، تصلي على الجنازة مع المصلين وتدعو فلا بأس، لكن تزور القبر مخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فاطمة مقبلة، يعني كانت ذهبت إلى قوم تعزيهم، قال لعلك بلغت الكدى يعني المقبرة، قالت لا، قال لو كنت بلغتيها لم تدخل الجنة إلا كما يدخلها جد أبيك، يعني عبد المطلب، اللهم صل وسلم، وهي سيدة نساء العالمين. خل وإياك، ما شاء الله، بارك الله فيك. أنا كنت يعني أريد المجلد الأول عشان أذكر يعني أتلو عليك النصوص بنصها وليس من حفظي، لكن ما حصل فيه بركة إن شاء الله. للشيخ بكر أبو زيد جزء في زيارة النساء للقبور أو في يعني في نعم في حكم هذه المسألة. انتهينا الحمد لله. الأخ يعني ما عنده إشكال، إشكال ما فيش وقت صراحة. إذن اقرأ باب ما جاء بأن سبب ترك بني آدم هو الغلو في الصالحين والأبواب التي بعده. يقول الرجل المريض جعل له الطبيب قسطرة لإخراج البول، فكيف يتوضأ؟ يتوضأ بما يستطيع، يعني ولو كان البول يجري مع اللي مع القسطرة، هذا حدثه دائم لا يضره، يتوضأ وإن كان الحدث مستمر إذا دخل الوقت، ويصلي بهذا الوضوء. إذا لم يمكنه الذهاب إلى دورة المياه يجيبون لهما، يؤتى له بماء. أي نعم، إذا لم يستطع نهائيا على فرض فيتيمم. إذا اقترضت من شخص مال واتفقت معه أن أرجع له المال بعد 3 سنوات، فهل على صاحب المال أن يزكيها 3 سنوات؟ والله إذا كنت مليئا يعني، أي نعم، وإذا طلب المال صاحب إذا طلب المال من أقرضك تعطيه إياه فنعم يزكيها، لكن إذا كنت مفلسا أو كنت مماطلا، أي نعم، فلا يزكيها إلا إذا أوفيته حقه. إذا كنت مماطلا أو مفلسا ما عندك المال، أما إذا كنت مستعدا تعطيه ماله إذا طلب فيزكي كل سنة. نعم، ها، يؤتى له بتراب. أصدقاء الذين يزورون، الأصدقاء الذين يزورون يأتون له بصعيد طيب، تراب يتيمم به، يعني في المستشفيات عندنا أصدقاء المرضى وكذا يعتنون بهذا. الجدار ما في غبار، وليس صعيدا طيبا، يعني جدار يمكن من سمنت وبوية ما في غبار. نعم بسم الله. حجارة ما فيها غبار، حجارة ما فيها غبار، لابد أن يكون يعني شيء مخدة فيها غبار، إذا ضربها طار الغبار نعم يتيمم بها. الرمل ما في غبار، أي نعم لابد يكون فيه، لابد أن يكون فيه غبار حتى ولو قليل، بحيث ضربة واحدة يمسح وجهه ويديه، وهذا هو التيمم حتى يرفع الجنابة، والحمد لله على تيسيره. نعم المؤمنون على شروطهم، بس ما يزكيه من ماذا؟ ما يزكيه ما من مال المقترض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هو انتفع بدفعه الزكاة زائد عن رأس المال. يزكيه من المال، يكون يخصم منها الزكاة نعم التي دفعها. أما إذا دفع زكاة من ماله فهذا قرض جر نفعا. وفيك ولو الربا يحصل بين المترابيين بالرضا، لكن الرضا ليس يعني محلا لما حرم الله، حتى من يجتمعون على مفسدة هم راضين، لكن هل يحل؟ هذا لا يحل. نعم فالذين يقول رضا سيد الأحكام ليس على إطلاقه. نعم والوالد رابط على اقتماع ونبوة بأخيه الصالح. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لو قال لك أبوك ادخل النار، ادخل النار تدخلها؟ ما أدري. إنما الطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم إنه هذه صورة، يعني إذا كان رابط رضاه بأحد الأولاد هو ما عدل بينهم، لكن قد يكون هذا ليس على الصفة التي تصف، يعني لا يعقل أن الوالد نفسه سيظلم أولاده على حساب أحدهم، بل يعني المعتاد من الوالد أنه يعدل بين أولاده إذا كان مسلما. أما إذا كان يعني يربط رضاه بإهانة، عليكم السلام الله يحييك، إهانة بقية الأولاد لمصلحة هذا الولد المتسلط، هذا غير طبيعي. ما رأيكم الذي يقول إن اختلاف أهل السنة فيما بينهم؟ ما في أهل السنة، ما اختلفوا بينهم، أهل السنة ما يختلفون بينهم، أهل السنة هم الجماعة، إلا واحدة وهم الجماعة. سئل عنهم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. أي نعم، فأهل السنة لا يختلفون، نجوا من الاختلاف. يقول ما رأيكم الذي يقول الإيمان قول وعمل ونية؟ صحيح، هذا هو الحق، الإيمان قول وعمل ونية، وهذا قول أهل السنة والجماعة. القيام إليه، القيام يمكن تقوم إليه علشان تضاربه، لكن القيام له تعظيم، أي القيام له تعظيم، لكن القيام إليه يحتمل أن يكون إليه لتساعده، يحتمل أن يكون إليه لتجبر خاطره، يحتمل أن يكون القيام إليه لتخاصمه. فالقيام إليه ليس مثل القيام له، القيام له تعظيم، والتعظيم لا يصح إلا لله. أي نعم. أما إذا كان القيام أيضا للداخل درءا للمفسدة، حتى لا يظن الداخل أنه محتقر، فهذا حسن أيضا دفع. هذا خوف طبيعي، الخوف الطبيعي والخوف بالغيب، خوف السر لا يصلح إلا لله، لكن الخوف الطبيعي تشوف أسد أمامك أو سيف مصلت على رقبتك، هذا خوف طبيعي. أي نعم لا ينكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت المسجد يوم الجمعة فوصلت والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أستمع الأذان واركع ركعتين؟ اركع ركعتين تحية المسجد لا يجلس أحدكم حتى أي نعم. وإذا استمعت الأذان ثم بعدها ركعت ركعتين, استمعت الأذان وأنت واقف ثم ركعت ركعتين, فقد جمعت بين الحسنيين. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.